عليك يا سيدنا. سمعنا يا سيدنا سمعنا. Love, love, love. Jesus.

شاء الله. الله أكبر. عليك ابو شحات. فاحتضرت اولاد جدي بالدعاء وشكر الله وسلامكم جميعا.